بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ومن وقع في صلاته في وقتها ركعة فأكثر فالكل أداء. ومعنى هذا: متى نحكم على الصلاة بأنها أداء، ومتى نحكم على الأقل مثلا بأنها قضاء؟ فعرف لنا الشيخ هذا بقوله: من وقع في صلاته في وقتها، مثلا أراد أن يصلي الظهر وتأخر في هذا الوقت بالنسبة لصلاة الظهر حتى وصل إلى أنه أدرك ركعة كاملة، ولا يقصد بالركعة الكاملة أنه أدرك قيامها فقط أو أدرك ركوعها أو حسبت له هذه الركعة، إنما يقصد بذلك ركعة كاملة بسجدتيها، يعني من أولها إلى نهايتها. عند ذلك وقد رفع رأسه من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، عند ذلك نقول له إن هذه الصلاة التي أداها حكمها حكم القضاء، حكمها حكم الأداء، وإن كانت بقيتها كانت خارج الوقت. إذن من وقع من صلاته ركعة كاملة في الوقت حسبت هذه الصلاة أداء ولم تحسب قضاء. لذلك قال: من وقع من صلاته في وقتها ركعة، لا بد أن نعلم أن هذه الركعة كاملة، فالكل أداء. مسألة أخرى: ومن جهل الوقت لنحو غيم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين. كما قلنا إن الأوقات قد عرفناها بوجود شاخص، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء فقد بدأ وقت الظهر، فإذا وصل الأمر إلى ظل الشيء مثله فقد انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر، وهكذا. إذا كان النهار مطبقا بالغيم ولا يستطيع أن يعرف الظل، فكيف يستطيع أن يقدر ذلك الأمر؟ إذا لم يعرف المسألة باليقين يتحول إلى مسألة الاجتهاد. فإن كان هنالك غيم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين، يعني بعض الناس عنده وسائل الاجتهاد والآخر ليس عنده وسائل الاجتهاد، فهذا يجتهد جوازا إن قدر على اليقين، وإلا فوجوبا بنحو ورد. فمن استطاع أن يجتهد، وكيف يستطيع الإنسان أن يجتهد في مسألة معينة؟ طبعا من خلال بعض الأشياء التي يزاولها أحيانا. لذلك بين لنا الشيخ كيف يستطيع أن يجتهد وجوبا، فقال بنحو ورد. مثلا أصحاب الصنائع ترى أن صاحب الصنعة المعينة يبدأ صنعته صباحا، فإذا وصل إلى مرحلة معينة وكان يعمل بشكل يعني آلي، يعني مثلا إنسان يخيط ثوبا انتهى 10 أثواب، يعلم أنه عند نهاية الأشياء 10 الأثواب التي بدأ فيها ماذا يحكم؟ عند النهاية يعلم أنه قد بدأ وقت الظهر، يصلي فيعود إلى عمله. فلو أتم عملا آخر، هذا ورده في عمله، بعض الناس ورده في قراءته، بعض الناس ورده في تسبيحه، بعض الناس ورده في سيره في مكان معين من مكان إلى مكان، بعض الناس يعلم ذلك من صيحة ديك مجرب في وقت معين، كل ذلك مما يعلمنا طريق الاجتهاد. فإذا استطاع أن يعرف ذلك باجتهاد كان ذلك الاجتهاد في حقه جائزا، وإلا إذا لم يقدر على اليقين فيجب عليه أن يفعل وردا معينا من أجل أن يصل إلى معرفة أوقات الصلاة. فإن علم أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها وجوبا. قلنا سابقا لا بد في أداء الصلاة من مسألتين: أن يكون الأمر في ظن المكلف صحيحا، يغلب على ظنه أن هذه الصلاة وقعت في الوقت، ويجب أن يقترن ذلك بالواقع. فلو أدى الصلاة في ظنه وبعد ذلك تبين أن الواقع ليس صحيحا، اجتهد بورد معين وعلم أن الوقت قد دخل وقت الظهر، وعندما صلى انكشف الغيم وظهرت الشمس وأنه صلى أو بدأ صلاته قبل الزوال أو في الزوال، ماذا نقول له؟ صلاتك لصلاة الظهر غير مجزئة لأنها وقعت، وإن اجتهدت وقعت قبل الوقت ولم يقترن ذلك الأمر في الواقع، فإنه يجب عليك أن تعيد. هذه مسألة أحيانا يجتهد الإنسان بشيء بسيط لا يحتاج إلى وسيلة كبيرة من الاجتهاد، يعتمد على هذا التقويم في الساعة، مثلا الساعة الفلكية، فيعلم أن وقت الظهر يؤذن في وقت معين، وبعد أن صلى تبين أنه ساعته مثلا أحد لعبان فيها مسبقة إلى غير ذلك، فعلم بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت، فماذا نقول له؟ عليك أن تعيد هذه الصلاة. فإن علم أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها وجوبا. نعم. بعد ذلك قال: ويبادر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر، وندبا إن فاتت بعذر. الفوات بالنسبة للصلاة ينقسم إلى قسمين: فوات بعذر وفوات بدون عذر. من جملة الأعذار أن الإنسان ينام وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، متى يستيقظ لا يعلم، وقد أخذ بكل الأسباب، وبعد أن نام استيقظ فإذا هو قد خرج عن وقت الصلاة بسبب النوم، فهل يجب عليه المبادرة مباشرة؟ لا يسن له أن يبادر مباشرة إلى الصلاة، لكنه لو عزم بالفعل على ترك وقت من أوقات الصلاة وجب عليه بعد التوبة إلى الله عز وجل أن يبادر فيها من أجل قضائها، وذلك من أجل براءة ذمته. قال: ويبادر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر، وندبا يسن له ألا يتأخر إن فات بلا عذر، إن فاتت بعذر كنوم. ويسن ترتيب الفائت وتقديمه على الحاضرة. إنسان نام عن صلاة الصبح ولم يصلي الصبح حتى أذن الظهر، عند أذان الظهر قام فتوضأ، هل يصلي الصبح أولا أم يصلي الظهر أولا؟ نقول لهذا الإنسان ابدأ أولا من حيث السنة وليس من حيث الوجوب أن تقوم بأداء صلاة الصبح، لأنها من حيث الترتيب كانت قبل صلاة الظهر، فإنك تؤدي هذه الصلاة أولا وبعد ذلك الفائتة، وبعد ذلك تصلي صلاة الظهر الحاضرة. هذا بالنسبة عند الإمام الشافعي هذا الأمر سنة، لأنه عند غيرنا من الفقهاء ماذا يقولون؟ إن هذا الترتيب واجب، وترتيب قضاء الفوائت واجب عندهم، لذلك سواء كان ذلك بعمد أو بغير عمد، خروجا من خلاف من قال ومراعاة لهم، فإننا نرتب هذه المسألة، فإننا نصلي الصبح قبل صلاة الظهر بحسب ترتيبها، إلا أن يخشى أنه إذا استمر نومه مثلا وأراد أن يصلي الظهر، لو صلى الصبح فتقع الظهر قضاء، ماذا يفعل؟ لا، يصلي الظهر في الوقت وبعد ذلك يصلي الصبح قضاء. يسأل إنه غالب الناس اليوم يتساهلون في صلاة الصبح، هؤلاء إذا نظرنا إلى أحوالهم فنرى أن الكل يتعدى بعدم استيقاظه، ومن جملة التعدي كثرة السهر وإطالة السهر والسمر والطعام والشراب والتأخر بأمور قد لا ترضي الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك ينام. هذا الإنسان الذي ينام ويستيقظ أولا آثم لأنه كان قد أخذ بكل أسباب التأخير لا بالأسباب الاستيقاظ على صلاة الفجر، ولكنه بعد ذلك إذا استيقظ بعد الشمس فما حكم هذه الصلاة؟ هل هي أداء أم قضاء؟ كان الجواب في أول الفصل، من وقع من صلاته ركعة كاملة في الوقت سمينا هذه الصلاة أداء، أما من كانت خارج الوقت، متى ينتهي وقت الصبح كما مر معنا؟ بشروق الشمس، ولما انتهى بشروق الشمس ولم يؤدي ركعة واحدة فيه كانت الصلاة قضاء ولم تكن أداء. ويسن ترتيب الفائتة وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، لا يخاف فوتها. وكره كراهة تحريم كما صححه في الروضة في حرم مكة صلاة عند استواء الشمس. هذا يدخل معنا الشيخ الآن في موضوع آخر، ما هي الأوقات التي تكره فيها أو يكره فيها أداء الصلاة؟ هذه الأوقات طبعا وقعت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالأمر الأول. إذن الكراهة تكون عند الاستواء، أي صلاة؟ لا نقصد الآن الصلوات المفروضة، لأنه عند الاستواء لا توجد صلاة مفروضة، يبدأ وقت الظهر بعد الزوال. طيب، عند استواء الشمس تماما يعني قبل وقت الظهر ما حكم الصلاة؟ نقول حكم هذه الصلاة أنها مكروهة كراهة التحريم، يعني قريبة من الحرام، وبعض الفقهاء قال بالحرمة أيضا عند الاستواء. يعني الإسلام ينزهنا أن نقيم صلاتنا في الأوقات التي يتعبد فيها غيرنا من الذين يعبدون غير الله عز وجل. فمثلا الذين يعبدون الشمس ينتظرون الشمس أن تكون في وقت السماء في وقت الاستواء فيسجدون لها. جاء الأمر سواء كان لسبب أو لغير سبب، نحن نأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤدي هذا المعنى الذي طلب منا. عند الاستواء، عند استواء الشمس لا تصح الصلاة إلا في يوم الجمعة. قال وكره كراهة تحريم في غير حرم مكة صلاة عند استواء الشمس. في غير حرم مكة يعني إذا في حرم مكة لا تكره في أي وقت من الأوقات، هذه البلد شعيرة من شعائر الله عز وجل ومنطقة يعبد الله فيها، ولا يعني يتصور أن يعبد فيها غير الله عز وجل حتى في حال الاستواء. ولو قام الإنسان فعقد صلاة، هل هذه الصلاة صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة. وأيضا يوم الجمعة، فيوم الجمعة الناس مأمورون جميعا بالصلاة وبالسعي إلى المساجد، فلو وقع تحية المسجد مثلا عند الاستواء فإن ذلك لا يضر أبدا. وعند طلوعها، إذا عند الاستواء ممنوع، وعند الطلوع أيضا مكروه كراهة تحريم. يعني عند طلوع الشمس، بداية الطلوع، أراد بعض الناس أن يصلي صلاة هكذا لله عز وجل أو أي صلاة أخرى، فإننا نقول له في هذه الأوقات طبعا الصلاة التي لا سبب لها. أما لو كان عليه قضاء، لو كان عليه وهو يبادر في قضائه فلا إثم ولا كراهة في ذلك. ربما لا يدري هل يموت بعد ذلك، تعلق الوجوب به، يريد أن يتخلص من هذا الوجوب، فليصلي في أي وقت. إذن الوقت الأول هو عند الاستواء. الوقت الثاني يستثنى من ذلك أمران: حرم مكة ويوم الجمعة. الأمر الثاني عند طلوع الشمس. فمتى عند طلوع الشمس؟ طبعا بالنسبة لطلوع الشمس برأي العين طلعت الشمس، ويبقى ذلك الأمر حتى ترتفع بقدر رمح، لكن الرمح بمقدار أعيننا، يعني لو قدرنا من خروجها إلى ما نراه أن المسافة كانت بمقدار رمح عند ذلك، هذا المقدار نحن نقدره بأعيننا رمحا، قد يكون مسيرة أعوام كثيرة ما بين الوقت ما بين المكانين، لكن العبرة بتقدير العين. أيضا وبعد صلاة العصر، يعني بعد أن يسلم الإنسان من فريضة العصر، بعد هذا السلام أيضا تكره الصلاة كراهة تحريم. هذه الكراهة التي تكره كراهة تحريم بعد صلاة العصر وحتى أذان المغرب. طيب، قال: ولو مجموعة وقت الظهر، يعني بالنسبة للمسافر. متى يصلي المسافر؟ يصلي المسافر الظهر والعصر، إما أن يصليهما جمع تقديم أو أن يصليهما جمع تأخير. فلو صلى الظهر والعصر في أول وقت الظهر، الآن انتهى من العصر أم لا؟ انتهى المسافر من العصر. ما حكم الصلاة بعد السلام من صلاة العصر المقصورة المجموعة بعد المجموعة في وقت الظهر؟ نقول إن هذه الصلاة حكمها، هذه الصلاة صارت مكروهة بعد هذا الوقت ولو لم يدخل وقت العصر، لأنه بالنسبة إليه للمسافر انتهى وقت العصر. أرأيت بهذا المسافر لو وصل إلى بلده ولم يؤذن العصر، هل تجب عليه صلاة العصر؟ لا تجب عليه صلاة العصر، لأنها سقطت عنه في أدائها في أول وقتها الذي بالنسبة إليه يصح أن يصلي الظهر من أول والعصر، من أول وقت الظهر وإلى آخر وقت العصر. إذن ولو مجموعة وقت الظهر وعند اصفرار الشمس حتى تغرب، أيضا كما أنه عند الشروق كذلك عند الغروب. عند الغروب هذه الشمس عند الغروب، أيضا ينبغي علينا أن ننظر في هذه المسألة. فكما أنه في طلوع الشمس تكره الصلاة، كذلك عند الغروب وعند اصفرارها. إلا صلاة، يعني تكره هذه الصلاة، ما حكم هذه الكراهة؟ كراهة التحريم، أي قريبة من الحرام. نعم، وعند غيرنا حرام ولا تنعقد الصلاة. نعم، أما هذه الصلاة في هذه الأوقات عند شروق الشمس، عند الاستواء، بعد صلاة العصر، عند الغروب والاصفرار، حين الغروب، كل ذلك من الأوقات التي لا يصح للإنسان أن يصلي، أن حكم هذه الصلاة صلاة مكروهة كراهة التحريم، إلا صلاة لسبب غير متأخر عنها. يعني الصلاة عندنا إما سببها متقدم أو مقارن أو متأخر. لا، الصلاة عندما يدخل الوقت، دخل الوقت، دخول الوقت سبب للصلاة. عندما أصلي الظهر كان سبب الظهر هو دخول وقت الظهر، فكان مقارنا، كان سابقا، السبب سبق الصلاة، السبب سبق الصلاة. الإنسان اللي بده يساوي مثلا عمل آخر، ننظر إلى هذه الصلاة وننظر إلى سببها. مثلا الميت مات، صلاة الميت، موت الميت قبل الصلاة أم بعدها؟ مات الميت أولا فهو سبب للصلاة عليه، فلذلك كان هذا السبب متقدم. لذلك يضرب الشيخ أمثلة: إلا صلاة لسبب غير متأخر عنها كفائتة، لم يقصد تأخيرها إليها، فائتة كان سببها متقدم، الفائتة، صلاة كسوف، كسفت الشمس أولا وبعد ذلك قام، وتحية، تحية المسجد، دخل المسجد أولا وبعد ذلك يؤدي التحية، كل ذلك من الصلوات ومن الأسباب المتقدمة، فلسبب غير متأخر عنها. أما بيساوي ركعتين مشان صلاة الاستخارة، مشان من أجل الاستخارة، هذا الصلاة متقدم على هذا السبب، لم يدخل إليه بنيتها. نعم. وتحية يعني لم يدخل إلى البيت إلى المسجد بنيتها. فلما كان لم يدخل، لو دخل أراد الآن هو أن يدخل إلى المسجد بنية الصلاة، معنى ذلك قصد الصلاة قبل الدخول فانعكس الأمر. وسجدة شكر، سجدة شكر مثلا في هذا الوقت هو لا يفكر في هذا الوقت مطلقا، مر في الطريق فرأى إنسان قد تناول الخمر وذهب عقله وأخذ يلوث نفسه مثلا ببولعه وغائطه وكذا، فهذا مظهر يعني مقرف جدا، فماذا يفعل؟ يحمد الله عز وجل على أن الله عز وجل أعزه وجعله لا يتناول الخمر، فيقول في نفسه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه مثلا، فيسجد شكرا لله عز وجل. بعض الناس أصابه نقمة وهو أصابه نعمة، فإنه يسجد شكرا لله عز وجل، علم أن فلان مثلا من أقربائه من كذا قام بعملية جراحية فنجحت هذه العملية، سجد شكرا لله عز وجل. فلان مسجون مظلوم، أخرج من السجن وانتهى ظلمه، سجد شكرا لله عز وجل. لو وقعت سجدة الشكر وهي صلاة، لأننا قلنا في تعريف الصلاة الصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فكل شيء من سجدة الشكر والتلاوة وكذا فإنه لا بد له من تكبيرة إحرام ولا بد له من سلام. فهل تكره هذه الصلاة التي لها سبب وسجدة الشكر في هذه الأوقات؟ طبعا لا تكره. قد يسأل سائل ما حكم حرم المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، هل حكمه أنه لا تكره الصلاة في هذه كما في حرم مكة؟ الجواب لا، حرم المدينة كسائر المساجد تكره فيه في هذه الأوقات. قال وخرج بحرم مكة، حرم المدينة فإنه كغيره.